جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ. ببشر كل صوام اثنين وخميس بجنة فيها ما لا عين رأت، لا عين الفقير اللي راح يصيف في جمصة، ولا عين الغني اللي طلع على الساحل الشمالي، ولا عين المليونير الملياردير اللي طلع على شواطئ أمريكا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أجمل واحدة شفتها في حياتك مين؟ أجمل عربية شفتها في حياتك؟ أجمل منظر طبيعي شفته في حياتك؟ أجمل منتجع سياحي سمعت عنه؟ وأجمل صوت جميل سمعته في حياتك؟ ولا خطر على قلب بشر ولا قلب اي حد في البني ادمين خطر عليه انواع النعيم اللي في الجنه. انا ببشر كل قوام الليل بهذه الجنه، انا ببشر كل متصدق كافل لليتامى وساعة على الحوائج الارامل والمساكين، انا ببشركم يا جماعه الجنه فيها ايه؟ الحور العين. الحور بدات الستات تزعل، طب وبعدين هنصالحهم دلوقتي؟ ده عايزين من الوقت مش ما تزعلوناش وبعد كده صالحونا. يا بنتي ده انت جمالك 70,000 مره عند الحور العين. ده انا بوصف فيك الوقت، انا الوقت اتكلم عنك انت نفسك، هيبقى شعرك خمارها على راسها خير من الدنيا وما فيها. يعني ايه نصفها على راسها؟ يعني وانت لابسه الخمار اجمل من ملكات جمال العالم والتاريخ. امال لو قلعتيه بقى، امال قصات الشعر ومشاط الذهب والوصفات بتوعك هيبقى شكلهم ايه؟ سعيد بن زيد رضي الله عنهم العشر المبشرين في الجنة في معركة القادسية بعد كذا يوم تعب وجهاد نام فرأى كأن يوم القيامة ونودي رضي الله عن سعيد بن زيد، وقام جاي له ثلاث خيول ملائكة وقاموا عليهم ملائكة وقالوا له هلم بنا إلى ملكك في الجنة. دخلوا بيه الجنة، فلما دخلوا بيه فيقول فرأيت نساء كأن وجوههن القمر المنير فقلت أهؤلاء الحور العين؟ قالوا لا، هؤلاء وصفات الحور العين. ده دول وصفات. بيقول فمررنا على نساء وجوهن اشد جمالا منهن، دول الحور العين. لا لا، دول وصفات الحور العين. كل ما يلاقي حاجه دول الحور، لا دول وصفاته. بيقول حتى وصلت الى ثلاثه، اثنان وجوهن كالبدر وامراه وجوهها كالشمس المشرقه، فقلت من انت؟ قالت انا زوجتك في الجنه. فمددت يدي، مد ايده يسلم عليها يمسك ايديها. قالت له لا لا يا سعيد، حتى يأذن الله، حتى يقضى أجلك، استشهد في معركة القادسية. تخيل معايا الجنة، الحورية بتاعت الجنة دي شكلها إيه؟ جمالها إيه؟ جمالها لون الجمال بتاعها إيه؟ ملكات جمال العالم جنبها يجوا إيه؟ أنت تضيع ده عشان إيه؟ أنت بتبيع إيه بإيه؟ وأنت بتبيع إيه بإيه؟ أنت بتتكلم في إيه؟ أنا عايز أتكلم دلوقتي في نعيم النساء في الجنة، نعيم النساء في الجنة يا جماعة ده أخطر حاجة لازم نتكلم عنها ليه؟ ليه؟ لأن هي لو زعلت في الجنة هتنكد علينا، إحنا مش ناقصين. احنا نعيم النساء في الجنة يا اخوات، نعيم المرأة. ساعات نسمع بعض الدعاء يتكلم عن نعيم النساء في الجنة، استغرب والله، ربنا يبارك في الجميع، بس يقول حور مكسورات في الخيام، انت يا اختي جوهرة، ربنا يحبسك في الارض، هيحبسك في الارض، وانا كنت قاعد اشتغل واصوم واقوم طول الدنيا عشان يحبسني، يا اخوانا ده دول حور الاخرة، مش حور الدنيا، مش نساء الدنيا، ده دول حور الاخرة اللي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، مش اتجوزت وخلفت في الدنيا، ده حاجة تانية. انما انت هيبقى جمالك 70,000 مره قدها، انت ملكه، هي متاع زي القصور والانهار، انت ملكه، ملكه بحق وحقيقي، وصفاتك زيها، انت ملكه، عندك املاك وقصور وفلل وقصر في جنه الصيام وفيلا في الفردوس الاعلى، ملكه بحق وحقيقي. يا ترى طقم مجوهراتك وعلبه مجوهراتك في الجنه فيها ايه؟ اذا كان صق شجر الجنه ذهب، اذا كان الراجل جوزك لابس اساور وتاج من ذهب ولؤلؤ وياقوت، امال انت مجوهراتك شكلها ايه؟ يا ترى دولابك فيه موديلات شكلها ايه؟ يا ترى العطور والبطفانات اللي على التسريحه بتاعتك في اوضه نومك شكلها ايه؟ يا ترى تسريحات شعرك اللي وصفاتك هيعملوها لك هيبقى شكلها ايه؟ يا ترى هيبقى جمالك درجته ايه؟ يا ترى تخيلي معايا كده، تخيلي املاكك في الجنه هيبقى شكلها ايه؟ انا عايزك تتخيلي نعيمك الحقيقي في الجنه، انت هيبقى مقامك ايه؟ طب احنا مش عايزين حور عين، احنا عايزين جنه من غير حور عين. اختي بتقول لجوزها يا رب ما تدوش حور عين يا رب، سبحان الله. يا رجاله ما ينفعش الكلام ده، احنا عايزين نرقصنا. انا عايزك تتخيلي نعيمك شكله ايه. الجنه اللي ربنا انت مالكه، دي وصيفه، انت مالكه بحق وحقيقي، انت ملكك شكله ايه. عايزه جوزك ما يقربش من حور العين، بسيطه جدا. ايه، انت مش هيبقى ليك قصور في كل حته، وممكن قصر في الفردوس الاعلى، جوزك ما عندوش زيه. قولي له لو بصيت للحور العين ما عدتش هوديك القصر بتاع الفردوس الاعلى، بس خلاص هيسمع كلامك ويستجيب وما عادش هيقدر يزعلك بعد كده. نسمات تلعب بشعري، أنهاري تجري من تحتي، وتكلم من شوقي صمتي، أوصاني